الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الأطهار الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن الخلق الأول ألا وهو خلق التعلق بالمسجد، ثم تحدثنا عن الخلق الثاني خلق الخشوع، ثم تحدثنا عن الخلق الثالث ألا وهو البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، ثم تحدثنا عن الخلق الرابع وهو خلق الحياء، ثم تحدثنا عن الخلق الخامس وهو الوفاء بالعهد، ثم تحدثنا عن الخلق السادس ألا وهو الصدق، ثم تحدثنا عن الخلق السابع ألا وهو التواضع، ثم تحدثنا عن الخلق الثامن ألا وهو خلق الحلم. اليوم نتحدث عن الخلق التاسع من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو قيام الليل. قيام الليل، فنقول وبالله التوفيق. قيام الليل صفة من صفات عباد الرحمن، وشرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن قيامه بالليل. ولذلك لما سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، يعني وجوههم حلوة كده وإيه ونيرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال لهم: لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم الله من نوره. خلوا بالرحمن فكساهم الله عز وجل من إيه؟ من نوره. ولذلك قال الشاعر: يا رجال الليل جدوا، يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. يبقى عشان أعمل القبر بتاعي والحفرة الضيقة ديت لازم أتعب نفسي وأقوم بالليل أصلي قيام الليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن في ناس كده بتضيع أوقات كثيرة في أشياء يعني لا تنفع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من السنة في حديث رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. وقيام الليل فيه فوائد كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه فوائد قيام الليل. أو عليكم بقيام الليل فإنه واحد دأب الصالحين قبلكم، اثنين وهو منهاتا عن الإثم، منهاتا عن الإثم، ثلاثة تكفير للسيئات، تكفير للسيئات، أربعة مرد أو مطرد أو بيعمل طرد للمرض. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. عاوز تشفى من أي مرض أقم الليل. الصلاة يعني شفاء للإيه؟ للأجسام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الإيه؟ صلاة الليل. في حديث رواه الترمذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وإيه؟ وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة إيه؟ بسلام. في حديث رواه النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. يعني كان يشوف النبي محمد كان بيتعب نفسه ازاي، رغم ان هو يعني الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فقال: افلا اكون عبدا شكورا؟ يا ليتنا نتعلم من هذه المدرسه العظيمه امامها وقائدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء اليه رجل وقال: يا رسول الله ائذن لي أن أختصي، يعني أقطع الإيه؟ الخصية طيب، علشان أمتنع عن النساء وما فيش عندي شهوة، علشان أتعبد لربنا سبحانه وتعالى. إذن لي يا رسول الله أن إيه؟ أن أختصي، يعني أقطع الإيه؟ الخصية طيب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هناك أفضل من ذلك. زي الصيام بالظبط، الصيام ايه؟ جنة، يعني وقاية، يحفظ الانسان من الوقوع في الايه؟ في الشهوات، ويقمع الانسان من الوقوع في الايه؟ في الكاذورات والمعاصي. كذلك قيام الليل، قيام الليل يمنع الانسان انه ايه؟ انه يرتكب معصية او يقع في الايه؟ في هذه الاشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى. واحد ما بيصليش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ما يعرفش المسجد اصلا، يبقى هيقيم الليل؟ هيقيم الليل ازاي ده؟ ما ينفعش طبعا، ما يصليش خالص. يعني في ناس يا اخوانا لا تعرف طريق المسجد، ولا تعرف المسجد شكله ايه من جوه ولا من خارج، ولا تصلي لا ظهر ولا عصر، عايش ازاي ده؟ ورغم ذلك من رحمة الله أنه يرزق، سبحان الله، أن الله لا يرزق الكافر ويرزق اللي بيصليش واللي بيصلي، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. طيب، الصلاة لها فوائد عظيمة، قيام الليل له فوائد عظيمة، فهو يعمل على مرونة الايه؟ الجسم ومفاصل الجسم، ويعمل تمرينات. انت بتعمل تمرينات لايه؟ لجسمك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام ايه؟ ولا ينام قلبه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تصالح مع جوارحه، كان في تصالح مع ايه؟ مع جوارحه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نام كان ينام على فراش من حصير ووسادة من جلد، ينام على ايه؟ حصيرة، والوسادة بتاعته والمرتبة بتاعته من ايه؟ من جلد. ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده؟ علشان يستطيع ان هو ايه؟ يقيم الليل، او يستيقظ لكي يقيم الايه؟ الليل. تعال شوف النهارده، تلاقي الواحد نايم على ايه؟ المرتبة، مرتبتين، والمخدة تلاقيها الواحد يغطس فيها ما يبانش. طب هيستيقظ ازاي ده؟ ما يعرفش طبعا. يبقى الفجر بيأذن والناس بتصلي، وهو يقوم يصلي والشمس طلع، ينفع؟ هذا لا ينفع ابدا. فعشان استيقظ لكي ايه؟ أي لكي اصلي قيام الليل، لازم اعمل يبقى فيه اسلوب خشن، يعني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل من اثقل الطاعات على النفوس، الا من يسره الله عز وجل. ولذلك هناك امور لو تمسك بها الانسان لتيسر عليه قيام الليل. هذه الامور تنقسم الى قسمين، هناك امور ظاهريه وهناك امور باطنيه. اما الامور الظاهريه فهي عدم الاكثار من الاكل والشرب، عدم الايه؟ اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، يبقى لا استطيع ان اصلي. وذلك كما يحدث في رمضان، لما الواحد يملى معدته وياكل السفرة مليانة ما لذ وطاب، يروح يصلي فتح حنكه يد كده ومش عارف يصلي، يقول لك الشيخ طول علينا، والشيخ بيصلي بتاع اربع ايات. طب انا طولت عليك يا عم، ما انت اللي مش عارف تصلي، انت اللي مليها اصلا، واقف مش قادر يجيب النفس، يا دوبك يصلي العشاء ويطلع جاري. يا عم انت ما بتصليش القيام الليل، ما بتصليش التراويح ليه؟ احسن الشيخ ده بيطول علينا، ده بيصلي بربع في الركعه. يبقى لما انا اروح اصلي لازم ايه؟ أقوم شبعان. أقوم إيه؟ أقوم شبعان. يبقى عدم الإكثار من الأكل والشرب، اجتناب المعاصي، اجتناب الإيه؟ قدر ما تستطيع. ونحن ذو أخطاء، ما فيش واحد فينا معصوم من خطأ، يعني قدر ما تستطيع تجنب الإيه؟ المعاصي. ألا تترك وقت القيلولة بالنهار للاستعانة بها على قيام الليل. القيلولة بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة الظهر، نام لك ساعتين، تستعين بهم على إيه؟ على أن تقيم الليل. أما الأمور الباطنية، ما علشان ربنا يكرمني وأقوم أصلي قيام الليل، لازم يكون قلبي سليم من الداخل، سلامة القلب من الحقد والحسد والبدع وهموم الدنيا. اثنين، الخوف من الله، وأن أنا دائما أفكر في الآخرة زي ما بفكر في الدنيا، وأجري على مصالح الدنيا لأولادي ومن أجل لقمة العيش، كذلك لابد أن أتذكر الإيه؟ الآخرة. سماع الآيات والأحاديث، من سماع الأغاني والكلام الفاضي، حلاوة الوقوف بين يدي الله عز وجل، أن أعلم أن أنا هموت في أي لحظة، الموت هيجي لك في أي لحظة، وأن أنا هدف سأقف أمام الله عريانا لكي يسألني عن كل صغيرة وكبيرة. إذا يعني عرفت هذه الأشياء إن شاء الله تستطيع أن تقوم إيه؟ تصلي. خد بالك إن ساعة الإنسان ما بينام يا أخوانا الشيطان بيلعب إيه؟ بيلعب لعبته، كما جاء في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أو أحدكم، اللي هي المؤخرة الإيه؟ الرأس. فإذا هو نام ثلاث عقد يقول له نام ما تقومش، ويربط عليه إيه كده؟ الشيطان لا يستطيع الشيطان يا أخوانا إن هو يعني الشيطان بيجتهد أن يكسر من أعوانه، فالشيطان لا يريد أن يدخل النار وحده، أن يدخل النار إيه؟ وحده، لكن هو يريد أن يكسر من إيه؟ من أعوانه. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل ما تقومش أبدا، عليك ليل إيه؟ طويل. ده لعبة الإيه؟ لعبة الشيطان. إذا استيقظ الإنسان وذكر الله انحلت عقدة، إذا قام وتوضأ انحلت الثانية، إذا صلى لله عز وجل انحلت الثلاث عقد، خلاص كده أصبح الإنسان نشيط، إيه؟ نشيط، مش كسلان، يصبح الصبح بيتاوب ويصلي الصبح والشمس طالعة ويسب بالدين ويلعن، كما يحدث في بعض البيوت من المشاكل الكثيرة والعويصة التي تحدث من بعض الناس. ربنا يهدينا ويهديهم يا رب. ودير عن سنة والله يا عم الشيخ أنا زهقان من الدنيا، ده أنا قرفان. طب أنت عملت إيه مع ربنا؟ عملت إيه؟ طب والله يا أخوانا الإنسان اللي بيحافظ على الصلاة في أوقاته وبيدر ربنا حقه هيعيش في سعادة ما بعدها إيه؟ ما بعدها سعادة. طب أما عن وقت قيام الليل، إمتى بقى الوقت؟ أما عن وقت صلاة قيام الليل فهي تجوز في أول الليل، وتجوز وفي وسط الليل، وفي آخر الليل، طالما أنها بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة العشاء. قال الإمام الحافظ رحمه الله: لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين، بل بحسب ما تيسر له القيام، ولكن أفضل أوقات قيام الليل تأخيرها إلى الثلث الأخير من الإيه؟ إلى الثلث الأخير من الليل. عدد ركعات قيام الليل، ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين، فهي تتحقق ولو بركعة وتر واحدة بعد صلاة الايه؟ بعد صلاة، ما تنفعش قيام الليل قبل صلاة العشاء، لازم بعد صلاة الايه؟ بعد صلاة العشاء، تتحقق ولو بركعة وتر واحدة بعد صلاة العشاء. والأفضل المواظبة على 11 ركعة أو 13 ركعة، وأنت مخير بين أن تصليها. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون الليل. إن شاء الله في الدرس القادم أنا أتحدث عن الخلق العالي. العاشر من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الخوف من عذاب النار. انتظرونا إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا يا رب من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا، اللهم اجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم بيض وجوهنا عند الغسل، اللهم بيض وجوهنا عند الغسل، اللهم بيض وجوهنا عند الغسل، واجعل آخر كلام من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.